بيانكم أحبتنا أتانا علمنا بالذي أضحى وكانا رأينا ما يشيب الطفل منه رأينا ما يسوء وما دهانا أحبتنا دماؤكم دمانا وأرضكم وربي من حمانا وعرضكم لنا عرض أكيد ويجعلنا أحبتنا عقالا تفور قلوبنا ويسيل دمع وزاد بهول حربكم أسانا أحبتنا لكم حق علينا ونحن أحق من يرعى وصانا ولكن ما نقول وقد رأيتم أئمتنا الخونا والجبانا ألم تروا الملوك لهم سباقا ويعتذرون للباغي عيانا داهم قتل من كفروا وخانوا فهبوا يصدرون لهم بيانا بأن الحزن يغمرنا جميعا وأن الهم أمريكا احتوانا وأما القتل والتشهيد فينا فأضع عند سادتنا شيانا ألم تروا الشيوخ شيوخ دنيا يواسون الجبابرة اللعانا يدينون الجهاد وليت شعري لماذا بعد ذا تبقى لحانا فتاغاهم تشيع الذل فينا تريد لديننا يمسي مهانا كأن القوم ما عقلوا ورابي كتاب الله سنة مصطفانا كأن القوم ما قرأوا حديثا بغزو المرتدين ومن غزانا يريدوا دمج إسلام بكفر وباسم السلم قد هدموا عرانا لبسنا يا أحبتنا ثيابا بيوم العيد تبهج من رآنا وأما لبسكم فدروع حرب فنعم رداؤكم تبا ردانا نساؤكم يدفعهن ويل وتلبس وفق موضات نسانا عزيز الطائرات لكم غناء ونحن الفاسقين غدا غنانا شظايا القاذفات بكل طفل لها أثر ودمرت المكانا ونقضي بالقواطع والملاهي ليالي العيد يا صحبي شبانا غطاؤكم السماء بليل برد ولح الصوت يا احبابي غطانا بيوتكم الكهوف وفي عراء ونحن قصورنا تحكي ثرانا فعذرا يا احبه ان اتاكم جواب الذل يرجعه صدانا فقوموا قاتلوا الأعداء إنا خسارى تحت سطوة من ولانا وفرق بين من أمسى عزيزا ومن يا قومنا أمسى مهانا وإن ينهيكم الأعداء قاتلا ويبقونا لصمت قد كسانا فأنتم في السماء لكم حياة وحول العرش تلقون الأمانا وأما نحن فوق الأرض ما